قاعد مدعو قاعد القرآن في السجود أثناء السجود يعني قاعد بالقرآن قاعد مسكوف في القرآن وإحنا سجدين بس مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة يجوز كل دعاء نعم أما تلاوة القرآن لا يجوز يعني والدنا يخرج عنا زكاة في بلدنا هل نحن نخرج هنا؟ إذا كنت على يقين من إخراجي عنكم فهو كافي أما إذا كنت لست على يقين فلا بد لك من أن تخرج طبعا الخروج من المسجد من أبون هذا هو الباب الرئيسي إيش؟ دعا الخروج من المسجد الباب هذا هو الباب الرئيسي أصلا من المسجد والله من هنا أو لا تمام هذا أن نقول جل حد اللهم حبب السنة إلينا وأهلها من الذي يدعو؟ في عندنا شيخ بعد هذا الدعاء نقول قبل الركوع يقول هذا الدعاء هل هذا جائز؟ لا ليس بجائز جزاكم الله